رحمهم الله تعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ قالوا ربيعة. فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وفي رواية وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنخير. قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. تكلمنا في درسين سابقين عما يتعلق بالحديث إجماليا من ترجمة للصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما، ومعاني الألفاظ التي قد لا تكون واضحة لنا. واليوم إن شاء الله عز وجل نسير مع الحديث كلمة كلمة لنأخذ من الحديث الفوائد والعظات والدروس المهمة التي نستفيدها من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في البادئ أو في البداية قلنا إن أبا جمرة الذي يروي لنا هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يترجم لابن عباس رضي الله عنهما، سواء قلنا إن الترجمة المقصود بها الترجمة يعني نقل اللغة أو نقل الكلام من لغة إلى لغة، وكان يتكلم أو يكلم الناس بالفارسية، وهذا فيه دليل على مشروعية الترجمة وعلى مشروعية تعلم لغات الآخرين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة قوم وهي السريانية، فهذا لا إشكال فيه، بل نقول هذا مشروع أن يتعلم الرجل لغات الآخرين مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نحو ذلك، فهذا خير، لا سيما إذا كان المقصود من وراء هذا التعلم الدعوة إلى الله عز وجل. فعلى كل تعلم لغات الآخرين مباح، لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية من الدعوة إلى الله عز وجل ونحو ذلك فيكون الأمر مندوبا، بل قد يصل إلى الوجوب، بل قد يصل إلى الإيه؟ إلى الوجوب. يعني إذا كانت الدعوة إلى الله لا تتم إلا بهذا الطريق يلزم بعض المسلمين أن يتعلموا تلك اللغة، وتكون حينئذ فرض كفاية ليصلوا إلى الدعوة إلى الله عز وجل. هذا بالنسبة لذلك. لكن طبعا يجدر بنا أيضا أن نلفت النظر إلى أمر ألا وهو أنه لا ينبغي أبدا أن يسبق تعلم لغات الآخرين تعلمنا لغتنا، يعني ما نتعلمش لغة أخرى قبل أن نتقن ماذا؟ لغتنا. وهذا خطأ وخلل، ولذلك لا أرى من الحكمة والله أعلم أن تدرس أي لغة سوى اللغة العربية في المرحلة الابتدائية فضلا عن الحضانة، لأن الولد لما يبدأ الحضانة ABC كيف يتقن اللغة العربية؟ ولذلك إذا سألت أولادنا في الإعدادية والثانوية يقولون لك اللغة الإنجليزية أسهل من اللغة العربية، وتجد أن اللغة الإنجليزية الدرجات فيها أعلى من اللغة العربية، وهذا من الخلل. الأصل أن لغتنا تتقن ثم بعد ذلك نتعلم اللغات الأخرى، بل أرى ألا يتعلمها إلا من كان هناك مصلحة ونحو ذلك. لكن يعني في هذا الزمان صار الاهتمام بلغات الغرب أكثر من الاهتمام بلغات العرب. هذا بالنسبة لذلك. ثم بعد ذلك قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأبي جمرة أقم عندي شهرين أجعل لك سهما من مالي، سواء قلنا بسبب الرؤية التي رآها أو بسبب أنه بترجم. فقلنا لو كان هذا مقابل الترجمة فيه فائدة، ما هي؟ جواز اتخاذ الأجرة على العلم. إن واحد بعلم الناس يجوز له أن يأخذ إيه؟ أجرة. واضح الكلام؟ نعم، وهذا جائز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. وهذا في شأن الرقية، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرقية وقد أخذوا عليها أجرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. لكن لا يجعل هذه الأجرة مقابل العلم، إنما هذه الأجرة لتكفيه أو لتكفيه مؤونة حياته، يعني عشان يعيش ويستطيع أن يحصل ويعلم، لكن لا يجعل الأجرة مقابل العلم. فمثلا إذا امتنع الطالب عن الدفع قال له إيه؟ ارجع، لا يفعل ذلك. واضح الكلام؟ نعم. وإن ترك ذلك لله فهو أفضل إذا كان له مصدر آخر، وتفصيل هذا سيأتي إن شاء الله عز وجل. طيب، كذلك قلنا يستفاد من ذلك فائدة ثالثة، وهي جواز اتخاذ المستملي في الحديث. أصل في جواز اتخاذ المستملي، يعني أنا أقول واحد من لي وراي، فقلنا لابن عباس كان يتكلم وكان أبو جمرة يردد وراءه، وقلنا أيضا هذا يكون مع الإمام المبلغ عن الإمام عند الحاجة إلى ذلك، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه صلى الله عليه وسلم صلى وأبو بكر رضي الله عنه يقتدي به والناس يقتدون بأبي بكر، فكان الإنسان يكبر وأبو بكر يكبر، فيسمع الناس تكبير أبي بكر رضي الله عنه، فكان أبو بكر مبلغا عن النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة إلى ذلك. وضحت. طيب، أن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث كما قلت من قبل قد يكون له سبب، قد يكون له سبب يسمى بأسباب ورود الحديث، وأما القرآن إذا كان له سبب الآية نقول أسباب إيه؟ نزول القرآن، يبقى القرآن نقول سبب نزول والحديث نقول سبب ورود. فنقول هذا الحديث الذي معنى له سبب ورود، يعني له سبب، له قصة هي التي جعلت ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الكلام. ما هذا السبب؟ سببه أن امرأة أتت ابن عباس، يبقى سبب ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن امرأة أتت ابن عباس رضي الله عنهما تسأله عن نبيذ الجر، تسأله عن النبيذ اللي بيبقى موجود في الجر، إذا الجراء جمع جرة، فنهاها ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك، قال لا لا تشرب، واضح الكلام، نهاها عن إيه؟ عن ذلك. فقال له أبو جمرة اللي هو نصر بن عمران اللي هو الراوي في الحديث، قال له كيف ذلك؟ إن لي جرة خضراء، إن لي جرة خضراء أنتبذ فيها شرابا حلوا فأشربه حتى تقرقر بطني، يعني لغاية ما بطني تقرقر. فقال له، وقال له في رواية أخرى: فإذا جالست الناس خشيت إن أطلت الجلوس أن أفتضح، فإن جالست الناس خشيت إن أطلت الجلوس أن أفتضح، يعني أنا ممكن أعرف إيه من بيشرب نحو ذلك. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا تشربه وإن كان أحلى من العسل، لا تشربه وإن كان أحلى من إيه؟ من العسل. إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يذكر إيه؟ القصة، لأن فيها ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير، لها هذه الأواني كما ذكرنا أمس. يبقى هو ذكر له الحديث لماذا؟ لأنه سألوا عن مسألة متعلقة بالأواني، فأجابه بمسألة متعلقة عن إيه؟ الأواني أو بالأشربة الموجودة في الأواني. واضح الكلام؟ يبقى لما سأل أبو جمرة ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا النبيذ ناسب أن يخاطبه بحديث فيه النهي عن إيه؟ عن ذلك. وهناك مناسبة في هذا أيضا، أن أبا جمرة من عبد القيس، يعني أبو جمرة أصلا ينسب لإيه؟ لقبيلة عبد القيس، يعني عاوز يقول له إيه؟ ده أنت أباءك، أباؤك أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ذلك فنهاه. يبقى إذا وافق هذا السؤال الذي سأله أبو جمرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى أقول الذي حمل أو سبب ورود الحديث أن أبا جمرة سأل ابن عباس رضي الله عنهما حينما استفتته المرأة في نبيذ الجر ونهى عن ذلك، وأخبره أنه كان يشرب هذا، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. وفي كلامنا قال أن وفد عبد القيس، وفد عبد القيس، وإحنا قلنا من قبل أن وفد معنى إيه؟ الجماعة المختارة للتقدم بين يدي الرؤساء والعظماء ونحو ذلك، يعني بيختار مجموعة ونبعثهم زي نقول إيه؟ سفراء أو رسل أو وفود، هذا معنى إيه الوفد. ولذلك سمي عام التاسع من الهجرة عام إيه؟ الوفود، لأن القبائل كانت ترسل وفودها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلنون الإسلام، فلما كثرت الوفود سمي بعام إيه؟ الوفود. واضح كلامنا. وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفد عبد القيس كانوا يسكنون البحرين، كانوا يسكنون البحرين، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد، فقال من الوفد. هذا فيه دليل على أمر، ما هو؟ مشروعية التعارف، مشروعية التعارف، انك انت تتعرف. جماعة جايين لك، من انتم؟ من انتم؟ من حضرتكم؟ كانوا تقول، يبقى هذا لا اشكال فيه، معنا دليل من الوفد. يبقى لك ان تسأل من جاءك من الوفد. قال العلماء ولا سيما اذا قصد بذلك ان يعرف حاله لينزله منزلته، ولا سيما اذا قصد بذلك معرفة حاله لينزله منزلته. يعني انت تقول واحد انت مين، لانك انت لما تعرف هو مين هتتكيف معاه في المعاملة. صحيح انت تعامل الناس معاملة حسنة، بس كل واحد يختلف. يعني لو اتاك واحد وسألك وسألت من انت مثلا وانت في زمان الشافعي، قال لك انا الشافعي، هتعامل زي اي واحد ولا هيكون معاملة خاصة؟ نفس الكلام، واحد قال لك ده امين، ايضا تنزل الناس منازلهم. واضح كلامه. هذه من الحكمة والفطنة. يبقى مشروعية التعارف لإنزال الناس منازلهم. فنعصر نقول من الوفد، من أنتم؟ قالوا ربيعة. قالوا ماذا؟ ربيعة. احنا قلنا انهما وفد عبد القيس. ايه اللي جاب عبد القيس الربيعة؟ ما علاقة عبد القيس بربيعة؟ ان عبد القيس ينسب لربيعة. واضح كلام. يعني زي ما تكون انت فلان ابن فلان، فلان اللي هو جدك دوت يرجع لمين؟ لجدك قديم، فتنسب للجد القديم. يبقى اذا ما علاقة عبد القيس بربيعة؟ عبد القيس بعض من ربيعة. يبقى عبد القيس بعض من ايه؟ من ربيعة. هذا في دليل على امر، ما هو؟ جواز اطلاق البعض على الكل، جواز اطلاق البعض على الكل، انك انت تطلق البعض على الكل او اطلاق الكل على البعض. نعم. عبد القيس جزء من ربيعة، يعني جماعة مجموعة من ربيعة. يبقى هذا في جواز هنا، هنا في المثال هذا جواز اطلاق الكل، انك انت اطلقت الكل على البعض وليس بعض على الكل. هنا جواز اطلاق الكل ولفظة ربيعة على بعض وهي ايه؟ عبد القيس. يعني أضرب مثال من القرآن، في قول الله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم. هل يتصور أن الصبع يخش الودان؟ هجيب الصبع ازاي يدخل الودان؟ مش هي إيه اللي يخش الودان؟ الأنام. فأطلق الصابع وإن كان المقصود الإيه؟ الأنمولة. يبقى أرض أطلق الكل وأريد الإيه؟ الجزء. وفي كلام مثل هذا يعني. قالوا ربيعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. مرحبا يعني مرحبا، قال العلماء منصوبة بقولنا صادفت رحبا، يعني قابلتم رحبا، والرحب هو المكان الواسع أو الشيء الواسع، يعني معناها أتيتم في ساعة وسهولة. ولذلك دائما يجمع بين قولنا أهلا ومرحبا أو إيه أهلا وسهلا، وكذلك أهلا ومرحبا. فمرحبا منصوبة بقولنا صادفت رحبا، والرحب هو الشيء الواسع، يعني معناها قال إيه مرحبا يعني أبشروا، ده أنتوا جيتوا في مكان إيه طيب وواسع ونحو ذلك. نعم. أو مقابلة طيبة. هذا فيه فائدة، ما هي؟ تأنيس القادم والترحيب به. تأنيس القادم والترحيب به، يعني انت واحد جاي لك تأنيسه تطمنه انت شايفه الآن، تقول اطمئن، وأيضا ترحب به. تأنيس القادم وترحيب به، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أتته أم هانئ كما في الصحيحين ذات مرة عام الفتح، فوجدته يصلي، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال من هذه؟ من اللي جه؟ قالت أم هانئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. مرحبا بإيه؟ بأم هانئ. فبرضو رحب به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا ثابت أن عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه عكرمة ابن أبي جهل وكان كافرا ثم أسلم، فلما أتى نصر برضو طمأنه، قال مرحبا بالراكب المهاجر، مرحبا بالراكب المهاجر. ولذلك شرع أيضا للشيخ إذا أتاه تلميذ أن يؤنسه فيقول له مرحبا بطالب العلم. وأيضا الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا كله من باب الترحيب، يبقى تقول مرحبا بك ونحو ذلك. هذا مشروع ولا مش مشروع؟ معنا دليل من السنة وأدلة من السنة أنك أنت ترحب بالناس. هذا لما تتعلم السنة تستشعر أن كل شيء أنت تفعله لك فيه أسوة عن النبي عليه السلام، فتأخذ به أجر. يعني أنت لما يجي لك ضيف تفضل مرحبا، ثم إن شاء الله بني بها حسنات لأني النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، بخلاف ما أنت تقولها عادة كده اتفضل وعد وانتهت القصة. يبقى أنت لك في كل شيء إيه؟ قدوة عن النبي عليه أو أسوة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله كلامنا. فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندام. احنا كلمنا عن خزايا امبارح وندام امس، قلنا خزايا جمع ايه؟ خزيان. واما من الحياء يعني خجلانين من النبي عليه السلام، فبدا يطمنوا. او ان هم الناس اللي يقول غير خزايا يعني غير اذلاء، انتم غير مهانين بل انتم اعزه. والله كلامه هذا يشير الى انهم مسلمون. ولذلك قال العلماء كما قال الحافظ ابن حجر انما قال لهم الاسلام غير خزايا لأنهم أسلموا طواعية لا كراهية. أسلموا إيه؟ طواعية يعني ما أسلموش عن طريق الحرب، ده هم جايين مختارين. واضح كلام. ولذلك وفد عبد القيس من أوائل من أسلم من وفود بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قرر العلماء. واضح كلام. فالنبي عليه الصلاة قال مرحبا بالوفد غير خزايا، أنتوا غير خزايا لأن كنتوا أسلمتم طواعية. واضح كلام. ولا ندامة. وأنا قلت إن الندامة اللي جمع ناد تتعلق بالعاقبة، يعني أنا لن تخزينين ولن تندموا على حال، أنت تندم أنت بعد كده، فمعناه لم يقع منكم الندم. وهذا يشمل الدنيا ويشمل الآخرة إن ثبتتم على ذلك. واضح الكلام؟ نعم واضح. طيب هنا فائدة، ما هي؟ وفائدة مهمة أيضا، جواز الثناء على الإنسان أمامه إذا أمنت الفتنة ودعا الأمر إلى ذلك. كان جواز الثناء يعني مدح الإنسان في وجهه إذا أمنت الفتنة وكان هناك داعي إلى ذلك. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تثني على واحد وأصلك تمدحش في وجهه. ولذلك النبي عليه السلام قال كان صحيح مسلم احطوا في وجوه المداحين التراب، أو في أفواه المداحين التراب، يعني ارموهم بالتراب. هذا ثابت حديث المقداد رضي الله عنه. وثبت أن النبي عليه السلام لما رأى رجلا يمدح رجلا قال لعلك قطعت أو قد قطعت عنق صاحبك. أنت قطعت عنقه لما أنت عملت ده فلان عمل وعمل وعمل في وجهه، قطعت عنق صاحبك. ثم قال النبي عليه السلام إذا أراد أحدكم أو إذا كان أحدكم مثنيا على صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. يقول أحسب فلانا من الصالحين، لكن ما يجزمش ما يقولش فلان من الصالحين فلان من الأتقياء، يقول أحسبه ولا أزكي على الله أحدا، لأن رب قال فلا تزكوا أنفسكم وأعلموا بإيه؟ بمن اتقى. يعني أصلك ما تمدحش واحد في وجه، بس بعض الأحيان ممكن تمدحه. ليه؟ أنت مثلا تراه متكاسلا أو مش متكاسلا، تراه عنده همة أصلا لكن يرى في نفسه قصور دايما، وهذا القصور يرجعه إلى الخلق. تقول لي يا أخي بارك الله فيك، ده أنت ما شاء الله من الله عز وجل عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، من باب أنك تثبته ومن باب أن تشجعه وأن تعينه، هذا يسوغ أو لا يسوغ؟ يسوغ ذلك، ما فيش إشكال. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، أنه كم من مرة يثني على صحابي في وجهه ويمدحه بل ويبشره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يقول في شأن عمر يا عمر ما لقياك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان كذا، ويقول لأبي بكر رضي الله عنه كذا، قل الأبواب تسد أو إلا خوفة أبي بكر رضي الله عنه أن أمن الناس علي، أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. كل هذه الثناءات قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال العلماء هذا يدل أن يجوز الثناء ومدح الإنسان في وجهه إذا أمنت الفتنة. أنت عارف أنه مش هيفتن، بل أنت إذا مدحت سيزداد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يثنى على الصحابة يعمل إيه؟ يقول للرسول قول فيها كده، يجتهد أكثر وأكثر. واضح كلام. ولذلك اشتهر عن العلماء بل عن أبي بكر رضي الله عنه ومشهور عنه قولته حينما أثني علي: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون. فيعني هذا يدل على أن الإنسان قد يمدح، فإذا مدح ازداد خشية لله عز وجل، يقول أنا من حتى أمدح ونحو ذلك. لكن إذا لم تؤمن الفتنة بل خشيت عليه الفتنة فالأصل ألا تمدحه أمامه. واضح كلام. فلذلك النبي قال: غير خزايا ولا ندام، فأثنى عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، إنا نأتيك من شقة بعيدة. قلنا من شقة أمس فسرنا بإيه؟ سفر أو مسافة، أو مسافة بعيدة. قلنا إن كان المقصود بالشقة المسافة البعيدة يبقى بعيدة دي مبالغة، يعني لك من مكان بعيد. طبعا ما كانش فيه مواصلات، سهولة المواصلات الموجود، يعني ممكن يكونوا استغرقوا في هذا السفر إليه أياما بل أشهرا، يعني فترة طويلة مثلا. نعم. إنا نأتيك من شقة بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. وبيننا وبينك يعني يفصل بيننا وبينك في الطريق هذا الحي. والحي في الأصل يطلق على مكان القبيلة، الحي في اللغة يطلق على إيه؟ مقصود مكان القبيلة، والمقصود به أهل القبيلة أنفسهم، أهل القبيلة أنفسهم. يعني مقصود بيننا وبينك جماعة اللي هم كفار من مضر. إذا هذا الحي يطلق على مكان القبيلة، والذي زي ما قلت يقال حي شرق وحي غرب ونحو ذلك. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. جملة من كفار مضر في إشارة ثانية، ما هي؟ إن هم مسلمون، لأن قالوا من كفار مضر يعني هم عقيدتهم غيرهم، صحيح؟ وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر يعني كفار مضر بيننا وبينك. يبقى إذن هم على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوحيد. وأيضا قالوا يا رسول الله، هذا في إشارة إلى أنهم مسلمون أيضا. يبقى في إشارة أنهم قالوا يا رسول الله، وأنهم قالوا إيه كفار إيه مضر. كلام كده وضحنا. وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. وفي بعض الروايات: ولا نستطيع أن نأتيك إلا في أشهر الحرم، يعني في أشهر الحرم. يبقى إذن في كلمة. نعم. أيوة نعم صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي الآن تفصيله. نعم. يعني مضر ينسب إليها النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ربيع، لكن مع ذلك هم كفار، وهذا ما فيه إشكال. ولذلك أنت ترى أن كفار مكة هم كانوا كفار، والمدينة الذين لا يتصلون بنسب بالنبي صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج أسلموا قبل إسلام كفار قريش. وفي كلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا العمل بتاعك بطيء النسب مش إيه؟ لن يدفعك. واضح الكلام؟ نعم. طيب قال: ولا نستطيع أن نأتيك، قالوا ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. يعني لا نستطيع أننا نأتيك إلا في شهر حرام. ليه؟ هنا اسأل لماذا؟ لأنه في الأشهر الحرم لا يقاتلوننا. الأشهر الحرم القتال فيها حرام عند الكفار أيضا. وضح كلامه. وطبعا زي ما قلت ان العلماء قالوا انه نسخ هذا الحكم بقول الجمهور على خلاف وتفصيل سياتي ان شاء الله. فبيقولوا احنا ما نقدرش نجيلك غير في الاشهر الحرم، بقيه السنه ما نقدرش نجيلك. ليه؟ لان احنا لو جينا في الطريق هي ايه؟ هيحاربوننا، يبقى نوع نتعرض لحروب وقتال ونحو ذلك، وغالبا اللي جاي جاي وافد، والوافد يبقوا قله. ولذلك قال اكثر العلماء ما كانوا 13، لكن دي مش قضيتنا 13 14، بس سيكونون قلة أمام قوم وقبيلة يبقى سيقتلون. واضح كلامه. ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر، وفي رواية فصل، فمرنا بأمر فصل، هذه زيادة في بعض الروايات، يعني مرنا بأمر فصل، يعني بين لنا أمر كده فاصل مفصل. واضح كده كلام؟ نعم. ماذا نفعل به؟ نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة، نخبر به اللي ورانا، وبالتأكيد طبعا ما عمل به يكون سبب في دخولنا الجنة. هذه الجملة التي مضت فيها دروس أو بعض دروس، منها ماذا؟ تقديم العذر عند عدم الوفاء بالشيء، تقديم العذر عند عدم الوفاء بالشيء من واجب ونحوه، تقديم العذر عند عدم الوفاء بالشيء من واجب ونحوه. يعني أنت الآن فرطت في واجب، بس أنت معذور، أنت مقهور، يعني أنت لا تستطيع، فتقوم تقدم العذر. يجوز أنك تقدم العذر ولا لا يجوز؟ يجوز. هذا دليل. قالوا إيه أول ما بدأوا؟ قالوا إيه؟ إنا نأتيك من شقة بعيدة. ده احنا بنجيلك من مسافة طويلة، ومش القصة قصة المسافة كمان، يعني لو موضوع موضوع مسافة بس برضه هنجيلك، لكن ده القصة قصة إيه كمان؟ إن بيننا وبينك كفار، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. شفت الأعذار؟ مسافة بعيدة وبيننا وبينك قطاع طرق مثلا، يعني يمنعنا من الوصول إليك، يبقى دي عذر قوي ولا مش عذر قوي؟ نعم. وهذا العذر مهم. لماذا؟ هذا العذر مهم. الفائدة الثانية أن هذا العذر يحمل السامع على التلطف، يحمل السامع على التلطف. يعني أنت لما تجيب العذر عذر وجيه، أبدأ إيه؟ زي ما نقول إيه؟ يتلطف معاك، يحن إليه. يبقى سوق العذر يحمل السامع على الايه؟ على التلطف. يبقى يتلطف بيه، يقول له طيب ماشي خلاص انتم معذورون. ويحمله ايضا على الاهتمام، ويحمله على ايه؟ على الاهتمام. ولذلك دائما تجد مثل العلماء ياتيهم طالب من بعيد قد يهتمون به اكثر من الطالب القريب. ليه؟ اصل الطالب القريب معاه اليوم وغدا، لكن هذا الذي اتى من مسافات سياتي فتره وديده وينصرف، فلذلك قد يعطيه اكثر ما لديه. وفي كلام انه يعرف انه صاحب ايه؟ لانه يعرف انه صاحب عذر. فقالوا انا ناتيك من شقه بعيده وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام. طبعا ما قلنا الاشهر الحرم هي كام؟ اربعه: ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. وفي بعض الرجل ما قلت حج ابي بكر ورجب مضر، وهنا كفار ايه؟ مضر. ايه علاقه ديت بديت؟ قال العلماء لان مضر كانت تعظم رجب اعظم شهر، فما كانوش يستحلونها ابدا، لكن ممكن يستحلون شهر اخر. اسمع هذا الايه، قال الله عز وجل قال الله عز وجل في التوبه، قال الله عز وجل انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عده ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. قال العلماء كانوا مؤخروا يقدموا، يعني مثلا على كتاب شهر مثلا وليكن ذو القعده جاي في الطريق، وهما بيقاتلوا الحرب والحرب خلاص اشتات، يقوموا عاملين ايه؟ يقول لك اخر شهر ذو القعده مش فاهم، اخره ونبقى نزود شهر ثاني. وفي كلام يقوموا مؤخرين، او يخلوا محرم سفر وسفر محرم، يغيروا في الشهر. الا رجب عند مضر ما كانتش يغيروا ابدا. فإذا قيل ورجب مضر لأنهم إيه؟ قائمون عليه، يعني لا يتركون روح الكلام أو لا يحلون. لكن الظاهر إن الأربع أشهر كانت إيه؟ حراما في الأصل، روح الكلام. فقد نستطيع أن نأتيك من أشهر الحرم دون غيره. فمرنا بأمر فصل، أمر مفصل زي ما أنا قلت، واضح مبين، نخبر به من وراءنا. هذا فيه ماذا؟ فيه فائدة. ما هي؟ الحرص على الدعوة إلى الله عز وجل، اللي هو التبليغ، ان مش امر احنا نعرفه خلاص. يبقى الحرص على الدعوه الى الله في قولنا نخبر به من وراءنا. وهذا ايضا فيه ما؟ فيه حافز على القائل ان يقول، وعلى المعلم ان يعلم. ليه؟ انت لما تكون جاي لشيخ لوحدك بس يقول لك خد بالك انا ببلغ ورايا بلد كامل، يوم الشيخ يعمل ايه؟ يزداد اهتمامه، لان القصه مش قصه بعلم واحد، ده بعلم ايه بلد وضحك كلام. ولذلك الاهتمام بالطلبه المجدين في الدعوه الى الله يكون اهم من الطلبه الذين يكون نفعهم على انفسهم فقط. وضح كلام، نخبر ايه من ورانا يعني معناه من الكلام اللي احنا سامعينه منك ده احنا هنسمعه مظبوط وايه هنسمعه ونبلغه. وضح كلام. ولذلك النبي عليه الصلاه لما ارجع ملك بن حويرث امرهم ان يعودوا الى اهلهم، قال ايه وعلموهم وايه وعلموهم. وايضا النبي عليه السلام امر ابا ذر الغفاري رضي الله عنه ان يرجع الى قومه وان يبلغهم دعوه الله عز وجل. وفق كلام هذا في اشاره الى هذا الباب. فمرنا بامر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه، نخبر به من وراءنا ندخل به الجنه. ان شاء الله المره القادمه اتكلم عن ضبط الحديث، وقد تقدم ضبطه هل هي بالضم او بالجزم وتاويل ذلك. ندخل به الجنه اخر فائده اذكرها، ما هي؟ فيها فائده وهي ان الاعمال الصالحات او الاعمال الصالحه سبب في دخول الجنه. ان قالوا مرنا بامر خاص، هذه الامور اذا عملناها نعمل ايه؟ ندخل بها الجنه. يبقى اذا الى يدخلهم الجنه هذه الاعمال، يبقى فيه فائده وهي ان العمل الصالح وصل الجنه. يبقى هذا فيه رد على من زعم ان العمل الصالح لا يدخل في الايمان، وان العمل الصالح خارج الايمان. نقول لك بل العمل الصالح داخل في الايمان، بل لقد سمى الله عز وجل بعض الاعمال الصالحه بالايمان، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم، والمقصود بالايمان ايه؟ الصلاه. فسمى الله عز وجل الايه؟ الصلاه ايمانا. والصلاه عمل ولا مش عمل؟ عمل. هذا يدل على ان العمل يدخل في الايمان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل الافضل؟ فقال ايمان بالله ورسوله، كما ثبت من حديث ابي هريره في المتفق عليه. ونقف عند هذا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.